ذلك الفوز العظيم يا وأخرى تحبونها نصر كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله صدق الله العظيم.